الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن والاه. اقرأ يا عبد الرحمن. الاستنجاء بالحجرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهناد قال الإمام الترمذي رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته. فهم منه حاجة؟ فوتت انت حديث. طيب لا بأس كمل وبعدين نرجع للحديث. كمل لا بأس كمل. عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وقال زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكر، ولكن عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: قال ابن مسعود: برز النبي صلى الله عليه وسلم للغائط. وقال زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه عمار بن رزيق. قال رحمه الله: فسألت محمدا عن هذا الحديث، فقلت: أي الروايات عندك أصح في هذا الباب؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير أصح، ووضع حديث زهير يرحمك الله ووضع حديث زهير في كتاب الجامع. وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فلم يقض فيه بشيء. وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فلم يقض فيه بشيء. قال أبو عيسى: رواية إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو عندي أشبه وأصح، لأن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه من أبي إسحاق بأثره، وأبو إسحاق في آخر زمانه كان قد ساء حفظه. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمع من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. طيب بارك الله فيك. هذا حديث فيه فوائد، فأرجو أن تنتبهوا لهذا. بالنسبة لإخواننا الذين يريدون علينا وليسوا معنا من أول العلل، استفيدوا من إخوانكم الذين سبقوكم. انظر منطقة اللي أنت منها أو كذا، ومن يحضر معك من إخوانك طلاب العلم فاستفد منهم ما يمكن أن يعينك على الاستمرار بدروس العلل. نعم. هذا حديث فيه فوائد، وأرجو أن تنتبهوا، لأننا نستخرج القواعد من الدرس العملي كما سبق أن شرحت تلك القواعد في النخبة للحافظ ابن حجر. هذا حديث مخرجه على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هذا ثقة، ولكنه كان قد اختلط وهو مدلس مع كونه مختلطا. فأبو إسحاق السبيعي هو مخرج هذا الحديث من هذا الطريق، وأبو إسحاق اختلط بأخرة ثم هو مدلس. الاختلاط معروف، وهو أن يصاب الراوي بسوء الحفظ، وهذا في الغالب يأتي في آخر العمر لكبر السن، ولذلك يقولون دائما في الغالب عن المختلطين اختلط بأخرة. بأخرة يعني ايه؟ اي في آخر عمره. هذا اولا. ثم هو مدلس، فاذا عن لم يقبل منه الا اذا كان الراوي عنه شعبة وامثال شعبة ممن يتحفظ من روايات المدلسين. هذا الحديث رواه ابو اسحاق السبيعي، وهو عمرو ابن عبد الله، رواه على اوجه والوان. الوجه الاول ماذا عندك؟ يروي عن ابي عبيده عن عبد الله قال. الوجه الاول يرويه عن ابي عبيده عن عبد الله. ابو عبيده هو ابن عبد الله بن مسعود، ويقال عبيدة، ما في مشكلة، مش هنخسر بعض. طيب، أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد ضعيف، علته دعك من أبي إسحاق، ضعيف من فوق أبي إسحاق. من أين؟ نعم، أن أبا عبيدة أو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود. إذن هذا الوجه الأول. أعد، أترك الآن، احفظ. الوجه الأول أبو إسحاق. الوجه الأول أبو إسحاق عن من؟ عن عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي يرويه عن أبي إسحاق. لأمامك احصر البحث في اللي أمامك. يرويه إسرائيل. إسرائيل ثقة. هذا الوجه الأول. طيب، هذا الوجه يؤول إلى ضعف الحديث من هذا الطريق. لماذا؟ قلنا لأن أبا عبيدة أو عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع. طيب، هذا الوجه الأول من الاختلاف على أبي إسحاق. الوجه الثاني، نعم، يرويه من سرية عبد الرحمن بن الأسود الحريمي قال ابن مسعود. الوجه الثاني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وهذا إسناد صحيح فوق أبي إسحاق. عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه إسناد صحيح. يرويه عن أبي إسحاق من؟ يرويه عن أبي إسحاق زهير، وزهير هو زهير بن معاوية، وهو ثقة. طيب، هذا الوجه صحيح من فوق أبي إسحاق، إذا نظرنا إلى الرواة فوق أبي إسحاق فهو صحيح. الوجه الثالث، نعم، عن أبي إسحاق عن علقمة، لا، عن عبد الرحمن بن يزيد، وهذا أيضا إسناد صحيح من فوق أبي إسحاق. عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود، يرويه عن أبي إسحاق زكريا ابن أبي زائدة. طيب الوجه الرابع، نعم، عن علقمة عن عبد الله، وهذا اسناد صحيح، علقمة علقمة ثقة حافظ، عن عبد الله شيخه ابن مسعود. إذن هذه أربعة أوجه اختلف فيها على أبي إسحاق السبيعي، وهذه الأربعة أوجه كلها من طريق الثقات، أي كل من رواه عن أبي إسحاق هنا ثقة، سواء إسرائيل أو زهير ابن معاوية أو زكريا ابن أبي زائدة أو معمر. إذن هذا الاختلاف على أبي إسحاق هو اختلاف كل من يرويه عن أبي إسحاق ثقة. طيب الإمام الترمذي هنا رجح أي وجه من هذه الوجوه الأربعة؟ رجح أي وجه؟ وجه اللي هو من يروي عن أبي إسحاق؟ لا، انتبه بارك الله فيه، رجح وجه إسرائيل، رجح وجه إسرائيل. طيب البخاري أي البخاري أي الوجوه رجحها؟ لا، اختار إخراج حديث زهير في الصحيح. اقرأ ماذا قال الترمذي، قال فسألت محمدا، نعم، فلم يقضي. إذن ما معنى لم يقضي فيه بشيء؟ لم يرجح، لم يرجح، لكنه اعتمد في صحيحه، لم يرجح شيئا ولكنه أخرج في صحيحه ماذا؟ رواية زهير. طيب قال وسألت عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله ابن عبد الرحمن هو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، وهو شيخ الشيخين، أخرج عنه مسلم في الصحيح وأخرج عنه البخاري في خارجه في خارج الصحيح. واضح؟ طيب ما الحامل للإمام البخاري والإمام عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، ما الحامل لهما على التوقف؟ لأن كل الذين رووا عن أبي إسحاق كلهم نعم. أحسن، لأن كل من روى هذا عن أبي إسحاق ثقة من الذين أمام من الذين أمامنا الآن، فهذا يعطي إشعارا يجعل المحدث يتوقف. ما هو هذا أو ما سبب التوقف؟ نعم جيد، عرفنا كل الذين يروونه عن أبي إسحاق ثقات، لكن لماذا لم يرجح بين الثقات؟ نعم، لا أنا أقول لك الآن، كل هؤلاء توبعوا، إيش رأيك؟ فهمت علي؟ إسرائيل وزهير ومعمر وزكريا بن أبي زائدة، كل هؤلاء توبعوا على هذه الوجوه، فلما يتوقف الإمام البخاري في هذا؟ ولماذا لا يرجح بين الثقات؟ نعم، في الحفظ. طيب غيره؟ الاضطراب. قلنا إذا روى الثقات عن شيخ واحد لهم ألوانا من الحديث على أوجه مختلفة، وكان كلهم ثقات وكل ثقة توبع وتقاربت وتكافأت رواياتهم فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن شيخهم لم يضبط الحديث واضطرب فيه. فأبو إسحاق إسرائيل يروي عنه بآخر كما قال ذلك أحمد وغيره، وزهير بن معاوية يروي عن أبي إسحاق بآخر يعني في آخر أمره، وزكريا بن أبي زائدة يروي عن أبي إسحاق بآخر. إذن هؤلاء كلهم يروون عن أبي إسحاق قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فلما يأتي الحديث من مختلط يرويه عنه تلاميذه الثقات وكل ثقة توبع فهذا حجة على ماذا؟ على أن شيخهم كان قد اختلط. عندما تدرسون علم الحديث ترون بعض الأمور يستشعر الباحث الغير متمكن والذي لم يرسخ في علم الحديث يستشعر فيها بشيء من التناقض. إذا رأيتم تعامل الحفاظ مع رواية الزهري أو سعيد بن المسيب أو أضراب هؤلاء من الكبار الحفاظ المتقنين، يأتي الزهري مثلا فيروي الحديث على أوجه كثيرة، فماذا يقول الأئمة؟ يقولون وكل هذه الأوجه محفوظة عن الزهري، يحكمون بماذا؟ بصحة جميع الطرق. وإذا رأيت اختلاف الحفاظ على سفيان ابن عيينة أو على يحيى بن سعيد القطان أو على يحيى بن سعيد الأنصاري أو على أضراب هؤلاء من الحفاظ المكثرين، تجد أنهم يقولون هذا حديث صحيح ذو ألوان صح من تلك الأوجه، بينما يأتون في بعض الرواة الآخرين كمحمد بن عجلان وهو صدوق في حفظه ضعف، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وهو صدوق في حفظه ضعف، ومعاوية بن يحيى وأمثال هؤلاء، فتجد أن الأئمة إذا اختلف على هذا الراوي من طريق الثقات عنه فإنهم يحكمون على الحديث بماذا؟ بالاضطراب. وعندئذ طالب العلم يحتار، وجواب ذلك أن النقاد من أئمة الحديث ينظرون إلى الراوي، وكل راو له حكم يناسب حفظه، فمتى كان الراوي من الحفاظ المكثرين من الشيوخ الذين أكثر عنهم ولهم شيوخ كثر جدا كمالك والزهري وابن عيينة والقطان يحيى بن سعيد والأنصاري يحيى بن سعيد أيضا، فإن هذا الحافظ الثقة المتقن يحتمل أن يروي الحديث الواحد عن ماذا؟ عن عدة من شيوخه لأنه حافظ مكثر. لذلك تجد الحفاظ يقولون وهذه الأوجه كلها محفوظة، فإن فلانا مكثر. ماذا يقصدون مكثر؟ أي حافظ له شيوخ كثر، فيحتمل منه ماذا؟ ها، يحتمل منه أن يسمع من هؤلاء جميعا فيروي الحديث على أكثر من وجه، وعندئذ يقولون هذا حديث ذو ألوان، لا سيما إذا كان الرواة عن ذلك الشيخ كلهم ثقات، وكل ثقة توبع. إذن من هنا أن الحديث المضطرب له ضوابط وقواعد لا تدرك فقط بالقواعد النظرية، بل تدرك بالمعايشة وتتبع الرواة وتتبع المروي. لذلك إذا اضطرب الراوي في الحديث نظرنا، فإن كان حافظا متقنا مكثرا، ثم ننظر إلى التلاميذ، فإن كانوا ثقاتا كل ثقة توبع، فإن هذا مظنة أن نحكم على الحديث بالصحة أو الاضطراب. الجواب عندكم، ماذا نحكم عليه بالصحة؟ لأن هذا الراوي يحتمل أن يروي هذا الحديث على هذه الألوان. لذلك يأتي أبو حاتم في بعض الرواة ويختلف على الراوي فيضعف الحديث، فيسأل أبو حاتم وغيره: ألا يصح أن يكون قد سمع منهما؟ فيقول: هو لا يحتمل ذلك، أي أنه ليس من المكثرين الضابطين الذين يضبطون هذا الباب، فلا يحتمل أن يروي هذا الحديث الواحد على أوجه مختلفة. لذلك ضربت أمثلة، قلت مثلا محمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عجلان وأسامة بن زيد الليثي وأضرب هؤلاء ومعاوية بن يحيى الصدفي، أضرب هؤلاء متى اختلف عليهم وكان الذي يروي عنهم ثقات، حمل الحفاظ تبعة الحديث والاضطراب على من؟ على هذا الراوي. لماذا؟ يقولون لأنه ليس بالحافظ المتقن. وهذا الحديث الذي أمامكم إذا نظرت إلى أبي إسحاق، فإن أبا إسحاق لا يحتمل أن يختلف عليه هذا الاختلاف، ولا يحتمل أن يكون قد حفظ هذا الحديث من كل هذه الأوجه. الجواب لماذا؟ نعم، الجواب لأنه اختلط في آخر أمره، فاختلاطه في آخر الأمر مظن على ماذا؟ على حفظه أم على نسيانه؟ على نسيانه. لذلك توقف الإمام البخاري في هذه الأوجه لأنه رآها مضطربة، وتوقف الإمام الدارمي. ولماذا لم يرجحوا بين الثقات؟ الجواب ها إبراهيم، لأن الاختلاف على الشيخ نفسه. طب إيش المشكلة؟ كل اختلاف على شيخ يرد سؤاله، إنه على كل اختلاف على شيخ واحد يرجحون، يقولون هؤلاء أوثق من هؤلاء، لكن البخاري ما فعل ذلك. لماذا؟ ليس مظنة أنه قد حفظ. لماذا؟ لأنه اختلط بآخر، وهؤلاء زهير وإسرائيل وابن أبي زائدة، هؤلاء رووا عن أبي إسحاق بعد الاختلاط وقبل الاختلاط. الإمام الترمذي رجح طريق إسرائيل، قلت وهذه فائدة ثانية، قلت أحيانا يختلف التلاميذ على شيخهم فلا يضر الاختلاف، وأحيانا يختلفون فينبني على اختلافهم ضعف او صحة للحديث. المثال الذي امامكم الان من اي القسمين ولماذا؟ نعم. يضر او لا يضر؟ لا يضر. غيره؟ ها؟ ودي محمد؟ يضر. طيب لماذا لا يضر او لماذا يضر؟ لماذا لا يضر؟ على الثقات، اليس كذلك؟ طيب معك الكتاب؟ ما عندك الكتاب؟ كاتب؟ طيب مدام كاتب، اول طريق عندك يضر على من؟ الطريق يدور ابو اسحاق يروي على من عندك؟ طيب هذا اسناد صحيح؟ لماذا؟ طيب كيف تقول انه كيفما دار دار على ثقات؟ عرفت انك عبيط؟ قل لي اه. فهمت؟ هذا لا يدور على كيفما دار، لا يدور على ثقات، لاننا اذا رجحنا الوجه الذي فيه عن ابي عبيدة وهو وجه من؟ وجه اسرائيل، عاد الحديث ماذا؟ صحيحا ام ضعيفا؟ ضعيفا. لماذا؟ لان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه. اذا هذا الاختلاف هنا يضر، لانه ينبني عليه ماذا؟ ربما كان الصواب والراجح والمحفوظ هو رواية الطريق الضعيفة، وربما كان المحفوظ الطريق الصحيحة، وعندئذ هذا الحديث الاختلاف فيه يضر. لماذا؟ نعم، لأنه قد يؤول إلى ضعف الحديث أو صحته، لأن الأسانيد التي اختلف فيها بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح. لا تستعجل في الإجابة، تأنى. لذلك تجدون في كتب العلل كلمة تستعمل عند النقاد أحيانا، ينشط الناقد لتحرير النزاع، وأحيانا تضعف همته فيقول وهذا حديث كيفما دار دار على ثقة. ماذا يقصد؟ يقصد أنه لا يضر الاختلاف، لأن جميع الأسانيد صحاح ورواتها ثقات. ولذلك ابن حجر لما ينتقد الإمام البخاري من الدارقطني، يأتي الدارقطني ينتقد بعض الأسانيد عند البخاري، فتارة الحافظ ابن حجر ينتصر للبخاري فينشط، وتارة يرى أن الصواب في كلام الدارقطني، ولكن هذا الاختلاف لا يضر أصل الحديث، لأنه كيفما دار دار على ثقة. فعندئذ يستسهل الحافظ ويقول وهذا الاختلاف لا يضر، فإنه كيفما دار دار على ثقة. إذن فهمنا الآن حد الاضطراب، وقد قلت من قبل أنه كثير من الذين يتصدرون لتحقيق الأحاديث من الشباب الذين لم يعيشوا عمرا في هذا العلم واستسهلوه وتجرؤوا عليه، يأتون إلى أحاديث كثيرة اختلف فيها فيقولون هذا حديث مضطرب، وأنت إذا نظرت لا تجد الاختلاف متكافئا ولا متساويا، وإلا لو ضعفنا كل حديث باختلاف لضعفنا أحاديث كثيرة حتى في البخاري ومسلم. إذن متى يثبت الاضطراب؟ الجواب إذا كانت تلك الأوجه التي اختلف فيها متقاربة متكافئة، وأما إذا كان بعضها أرجح من بعض فعندئذ لا يقال بأنه مضطرب. كذلك إذا اختلف على راو وكان ثقة متقنا مكثرة كذلك لا يقال بأنه مضطرب. الإمام الترمذي رجح رواية إسرائيل التي هي من طريق أبي إسحاق أو عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، رجح هذا الوجه. ثم أتى بكلام من أتى به على أن إسرائيل كان حافظا، وقد نوزع الإمام الترمذي في ذلك، فقد قال الإمام أبو داود في مسائل الآجري، وقد سأله الإمام الآجري عن زهير وإسرائيل، فقال زهير أحفظ بكثير كثير من إسرائيل، فقدم زهيرا على إسرائيل. وقد أثبت الإمام أحمد أن إسرائيل سمع من جده أبي إسحاق السبيعي، سمع منه بأخر، وكأنه لذلك توقف الإمام البخاري والإمام الدارمي. الحافظ الدارقطني رحمه الله في كتابه العظيم العلل ذكر تلك الأوجه، وذكر لكل ثقة من هؤلاء من تابعه عن أبي إسحاق، ومال الإمام الدارقطني في ظاهر كلامه إلى أن الوهم والاضطراب ممن؟ من أبي إسحاق السبيعي. وتكلمنا من قبل عن قاعدة المختلطين، قلت أبو إسحاق السبيعي ثقة اختلط بأخرى، وهناك جماعة من الثقات اختلطوا بآخر أمرهم. وباب المختلط أن ينظر في من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. فمن روى عنه قبل الاختلاط حكمنا بصحة حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط حكمنا بضعف حديثه، ومن أشكل علينا أمره ولم يتبين لنا هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده حكمنا بماذا؟ بالتوقف، والتوقف يستلزم تضعيف حديثه، لأننا لا ندري هل صح أو لم يصح. ولكن هنا فائدة، ليس كل مختلط في الحديث يرد حديثه مطلقا، بل قد يقبل حديث المختلط في الشواهد والمتابعات، وقد لا يقبل حديث المختلط في الشواهد والمتابعات. فمن كان اختلاطه شديدا لم يعبأ بحديثه لا استقلالا ولا في الشواهد ولا المتابعات، وأما من لم يفحش اختلاطه فإنه يصح حديثه في الشواهد والمتابعات. العلامة الشيخ الألباني اعترض عليه بعض طلاب الحديث، فقد أورد في الضعيفة حديث إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم. حكم الشيخ على هذا الحديث، قال حديث ضعيف، وهو كما قال الشيخ رحمه الله. فاعترض بعض طلاب الحديث على الشيخ بأن الحديث له شاهد من طريق بعض المختلطين، وقال السائل: وأنت يا شيخ تقوي حديث المختلط في الشواهد والمتابعات، فقال الشيخ لما اعترض عليه وكان المعترض عليه اخونا حسن المالكي صاحب السنة وليس حسن المالكي المبتدع الذي هلك في المملكة، فسمعت سؤاله للعلامة الشيخ الألباني فكان احتج عليه بأن ليث بن أبي سليم قد روى هذا الحديث إياكم والتعري، فقال الشيخ الألباني إن سبق حفظي في الليث ابن أبي سليم قال حديثه لم أورده في الشواهد والمتابعات لأنه اختلط اختلاطا فاحشا فكان يؤذن في الظهر فيؤذن لصلاة الفجر في الظهر، يعني كان يأتي في أذان الظهر ويؤذن ويقول الصلاة خير من النوم. فقال الشيخ ومثل هذا لا يصح في الشواهد والمتابعات. إذن حديث المختلط له ضوابط، إذا عرفنا وميزنا من روى عنه قبل الاختلاط صح الحديث، وبعد الاختلاط ضعف الحديث، وإذا لم يستبن الأمر هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فالأصل في هذا التوقف. وحديث المختلط يقوي ويتقوى في باب الشواهد والمتابعات شريطة أن لا يفحش اختلاطه، وقد قوى الإمام أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة في كتاب العلل قوى حديث رافع بن خديج من طريق أبي إسحاق السبيعي، قواه من طريق أخرى واعتد بأبي إسحاق في التقوية. إذن ليس كل المختلطين على حد سواء، لذلك تجد في بعض المختلطين يقول الحفاظ اختلط حتى فحش اختلاطه فترك حديثه، هذا الضرب لا يصلح لا استقلالا ولا في الشواهد والمتابعات. وكيف تميز حد المختلط؟ بأن ترجع إلى كلام النقاد أو أن تصبر وأن تجمع مروياته، إما أن تعتمد على كلام النقاد يقولون كان فاحش الغلط أي كثير الغلط، فإذا قالوا كان متروك الحديث أو هو متروك الحديث أو لا يفرح بحديثه أو حديثه شديد الضعف إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على شدة الضعف فالأصل أن يترك حديثه، وأما إذا ضعف ضعفا يسيرا ولم يفحش ذلك منه فإنه يقوي ويتقوى في باب الشواهد والمتابعات. وقد ذكرت عن الإمام أحمد ما روى ابن عدي في الكامل عن ابن أبي عصمة عن أبي طالب قال سمعت أحمد يقول أحاديث لا نكاح إلا بولي وأفطر الحاجم والمحجوم أحاديث يشد بعضها بعضا. وقال الإمام أحمد في رواية المروذي قد يحتاج إلى رواية الضعيف، وقال أيضا ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة وإنما أكتب حديثه كأني أو قال يشد بعضه بعضا. وقال أيضا قد أكتب حديث الرجل مع غيره كأني أستدل به لا أنه حجة إذا انفرد. وتعامل الأئمة عندما يتكلمون عن المختلطين ولم يشتد اختلاطهم، يراعون أحاديثهم في باب الشواهد والمتابعات. ولذلك تجد الحافظ أبا حاتم الرازي وأبا زرعة يقولان في كثير من الرواة فلان لا يحتج به يعتبر بحديثه، فلان لا يحتج به يكتب حديثه، يقصدون بهذا أنه يراعى في باب الشواهد والمتابعة. لابد لطالب العلم إذا أراد أن يتقن علم الحديث أن يعايشه عمليا. الشيخ الألباني له كتاب ابتدأه في أول عمره، وهو كتابه الروض النضير، وقد كتب في هذا الكتاب 40 مجلدا بيده. وكان الشيخ إذا أراد أن يرجع إلى طرق الحديث رجع إلى كتابه، ولما سئل لماذا لا تنشر هذا الكتاب، فقال لأني كتبته أيام الصبا. فلابد أنك تتدرب على التحقيق والتخريج، ثم هذا تحتفظ به لنفسك ولا يغرنك الشيطان، ولا تتجرأ على حديث رسول الله فإنه دين وشرع. وإنما كان الشيخ الألباني يقول تكتب وتتمرن لخاصة نفسك، ثم تقارن بين ما وصلت إليه من الأحكام وتقارنه مع كلام الأئمة، فإن وجدت الموافقة بينك وبين الأئمة في جل ما تكتب وتحقق فتعلم أنك قد أتقنت هذا العلم، حتى يشهد لك أهل العلم بذلك. إذن فأنت تدرس حديثا، تحققه، تجمع طرقه، تحكم عليه لخاصة نفسك، لا أن تتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لك أهل العلم بأنك قد أتقنت هذا الباب. هذا حاصل ما أردت أن أعلق عليه. وليس الأمر كما قال الإمام الترمذي بأن الصواب رواية إسرائيل، ليس كذلك، فإنه من الصعب أن يوهم كل هؤلاء الثقات الذين رووه عن أبي إسحاق، وإنما الصواب في هذا هو ما نحى إليه البخاري والدارمي والدارقطني وجمع من الأئمة النقاد، وهو التوقف، وأن أبا إسحاق لم يضبط هذا الحديث واضطرب فيه، هذا الذي يظهر، والله أعلم. هنا سؤال: الإمام الترمذي سأل شيخه البخاري عن المحفوظ فلم يقض بشيء، قال الإمام الترمذي: وكأنه رأى حديث زهير أصح ووضع حديث زهير في كتاب الجامع. يعني البخاري لم يقطع بوجه من تلك الأوجه، لكن البخاري قد أخرج طريق زهير، وطريق زهير هو عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود. البخاري أخرج هذا الطريق هناك في صحيحه، وأخرج قبله شاهدا له عن أبي هريرة. إذن البخاري لم يعتمد رواية زهير كما يقول الحافظ ابن حجر، لم يعتمدها استقلالا، بل روى حديث زهير في الشواهد والمتابعات بدليل أنه قد أخرج قبله حديث أبي هريرة بمعناه، ثم أتبعه بعد ذلك بحديث زهير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وقال زهير: سبق شرح هذا الحديث ما يتعلق به فقهيا واختلاف العلماء، وسبق في عدة مواضع. نعم. وقال زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكر، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: قال ابن مسعود: برز النبي صلى الله عليه وسلم للغائط. وقال زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه عمار بن رزيق. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: أي الروايات عندك أصح في هذا الباب؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير أصح ووضع حديث زهير في كتاب الجامع. وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فلم يقض فيه بشيء. قال أبو عيسى: رواية إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو عندي أشبه وأصح، لأن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من هؤلاء. وإن كان إسرائيل أثبت من أبي إسحاق في هؤلاء، فليس مما يمكن قبوله أن جميع هؤلاء مع كل من تابعهم من الثقات قد وقعوا في الوهم، ثم يترك تحميل الوهم على أبي إسحاق، وقد اختلط وهم رووا عنه بأخرى حتى إسرائيل كما قال الإمام أحمد. فليس كلام الإمام الترمذي بمنضبط في هذه المسألة. نعم. وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. قيس بن الربيع نفسه متكلم فيه، حتى أن بعضهم قال هو متروك الحديث، لا يصلح لا في الشواهد ولا في الأصول، لكن توبع إسرائيل وتوبع كل من سبق من الرواة. نعم. وسمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذلك، بل قد قال أبو داود مخالفا الترمذي أن زهيرا أحفظ من إسرائيل بكثير كثير. نعم. في أبي إسحاق، في أبي إسحاق، حتى إسرائيل قال أحمد في مسائل صالح وغيره، قال إسرائيل يروي عن أبي إسحاق بأخر. واضح الباب هو الباب. نعم. مش قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذلك، لأن سماعه من أبي إسحاق بأخر. وكذلك قال أحمد عن إسرائيل بأن سماعه بأخر. قال أحمد، قال صالح بن الإمام أحمد عن أبيه قال: إسرائيل عن أبي إسحاق في هيلين سمع منه بأخرة. نعم. ماشي. وأبو إسحاق في آخر زمانه كان قد ساء حفظه. لا ينضبط في هذا كلام الإمام الترمذي، بل هو متناقض، وما أورده على زهير هو وارد على من؟ على إسرائيل نفسه. نعم. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمع من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. نعم. بارك الله فيك. حد له سؤال في درسنا؟ نعم، الحديث اللي فات هنتكلم عليه في الدرس الجاي عشان انا تعبت. نعم، بارك الله، هتفضل. الا حديث ابي اسحاق، لان زهيرا ومن معه رووا عن ابي اسحاق باخره، فاذا جاء الحديث عن زهير ومن معه عن غير ابي اسحاق فعض عليه بالنواجذ، واما اذا جاء حديث زهير عن ابي اسحاق فاحذر، لان زهير روى عن ابي اسحاق باخره، فالضعف ليس من زهير وانما من اختلاط ابي اسحاق، فدخل الاختلاط على ابي اسحاق فاضطرب حديث زهير، لان الاضطراب ممن؟ من شيخه ابي اسحاق. بارك الله فيك.